بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول مشكلة عويصة ابتليت بها المجتمعات البشرية، وهذه المشكلة هي مشكلة زواج الشباب. فيما مضى لم يكن هذا الأمر يمثل مشكلة، وكان الناس يتعاملون مع قضية الزواج كما يتعاملون مع سائر ضرورات الحياة. أمثل لكم بمثال لتقريب الفكرة، ولا أقصد هذا المثال بحرفيته. عندما يجوع الفرد فإنه لابد أن يتحرك نحو الطعام. إذا يملك المال يشتري بهذا المال الطعام، وإذا لا يملك المال هل يظل جائعا؟ لا، وإنما يذهب ويقترض لسد فورة جوعه. إذا كان ميسور الحال يشتري الأطعمة اللذيذة، وإذا لم يكن ميسور الحال فإنه يقنع ولو بطعام متواضع. الفرد عندما يظمأ كيف يتعامل مع الظمأ؟ إذا يتمكن يتناول الماء العذب، إذا ما يتمكن يقنع لدفع مشكلة العطش ولو بماء الآبار. ماء الآبار عادة يشوبها نوع من الملوحة أو يشوبها نوع من المرارة، وفي الأحاديث التي ينقلها الحر العاملي أن أهل المدينة كانت مياههم مالحة أو كانت مياههم مرة في عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فكانوا يضعون في هذا الماء شيء من التمر حتى حتى يخفف من ملوحة الماء أو من مرارة الماء. الفرد عندما يشعر بالحاجة إلى النوم، دققوا في هذه الأمثلة، إن وجد الفراش الوثير ينام عليه، وإن لم يجد ذلك ينام على الأرض، ينام على التراب، إن لم يتمكن من ذلك ينام وهو جالس في مقاعد السيارة، وربما ينام في بعض الأحيان وهو واقف لأنه لا يجد وسيلة لدفع هذه الضرورة إلا بهذا النحو. هكذا يتعامل البشر مع ضرورات الحياة، محاولة علاج المشكلة ودفع المشكلة بأي نحو من الأنحاء. هذا واضح عندنا الآن؟ آباؤنا أجدادنا المؤمنون المتدينون كانوا يتعاملون مع قضية زواج الشباب والشابات بهذه الطريقة. المهم علاج هذه المشكلة، أما كيف تعالج هذه المشكلة بأي نحو كان؟ عند بيت مستقل، كان يتزوج في بيت مستقل، ما عند كان يسكن في غرفة من غرف البيت، غرفة واحدة تخصص للزوج والزوجة. وأنا أتذكر إحدى العوائل ربما كان في بيت واحد 10 أو أكثر من الأزواج والزوجات في مدينة كربلاء المشرفة، كل واحد إلى غرفة واحدة ولهم مطبخ واحد مشترك. وفي الليل عندما كانوا يريدون أن يناموا فوق السطوح في الحر، كانوا يخلون ستار، كل عائلة تأخذ حجم من هذا السطح وراء الستار، 10 عوائل أو أكثر في بيت واحد. واحد ما عنده غرفة يسكن في كوخ، كوخ من الأكواخ. الآن في هذه الغرفة التي أتحدث فيها، مو قضية نظرية، قضية واقعية، أحد الأفراد الذين هم بالفعل في هذه الغرفة في بداية زواجهم، بني لهم بيت صغير من الخشب، وكان الزوج والزوجة يعيشان في ذلك البيت. وعندما كانت تأتي الرياح الشديدة، البيت كان يتحرك حتى كان يخافان من سقوط السقف عليهم. والآن هذه العائلة اللي بدأت تلك البداية لهم أولاد ولهم أحفاد متعددون. إذا يمكن كان يأخذ واحد من قريباته، إذا ما كان يمكن كان واحد يأخذ امرأة غريبة. وحتى في بعض الأحيان كان يقنع الرجل بالأمه وتقنع المرأة بالعبد. ها هذا في القرآن الكريم موجود. الله تعالى يقول: ولا تنكح المشركين حتى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وفي مقطع آخر الله تعالى يقول: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، وهو الإمام الرابع من أئمة أهل البيت، تزوج أمة عبد الملك بن مروان الحاكم الأموي المشهور، كتب إليه رسالة يعيره بذلك، أنه لماذا تتزوج أمة وأنت من قريش وأنت من بني هاشم؟ فأجابه الإمام صلوات الله عليه بجواب مذكور في الكتب، أنه لا لوم على مؤمن، وإن النبي صلى الله عليه وآله نكح أمته، يعني تزوج أمته وزوج عبده. المهر إذا كان يتمكن ربما كان يعطي قنطارا، وإذا لم يكن يتمكن ربما كان يعطي دينارا، وإذا لم يكن يتمكن ربما كان المهر خاتم من حديد. تعامل مع هذه القضية تعامل مع سائر ضرورات الحياة. ولكن الحضارة المادية جاءت وعقدت القضايا وعقدت الأمور، كشأن الحضارة المادية في كل شيء. الحضارة المادية شأنها التعقيد، والحضارة الإلهية شأنها تبسيط أمور الحياة. ننتقل إلى موضوع آخر، وهذا الموضوع هنالك عقبات كثيرة في طريق زواج الشباب والشابات، ولكن أهم عقبة هي العقبة المادية. ولعله لهذه الجهة الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يشير إلى هذا الموضوع. الله تعالى يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فقط يشير إلى هذه المشكلة. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أحيانا واحد يرى أفراد بلغوا مرحلة الكهولة، عمره 40 عام أو أكثر. أحيانا أنا رأيت بعض الأفراد مشيبين، لحيتهم بيضاء، ويتبين أنهم لم يتزوجوا إلى الآن لهذه المشكلة، المشكلة المادية، مشكلة البيت، مشكلة النفقة، مشكلة المهر، مشكلة الجهاز. ما هو الحل لهذه المشكلة؟ هنالك أطراف متعددة يمكن أن يكون لها دور في حل هذه المشكلة، ولكننا في هذا الحديث الآن نريد أن نشير فقط إلى دور كل من الرجل والمرأة في حل هذه المشكلة. هنالك ثلاث نقاط. النقطة الأولى، نحن يجب أن لا نتصور أن الحياة تبنى على عنصر المعادلات المادية فقط. واحد اللي كل حساباته حسابات مادية يفكر في نظام العلل والمعلولات فقط، يفكر ضمن إطار المقدمات والنتائج. هذا النوع من التفكير، التفكير ضمن الإطار المادي والمعادلات المادية مرفوض من الناحية الشرعية. نحن نعتقد أن وراء هذه المعادلات المادية توجد هنالك إرادة ربانية عليا، مو فقط في هذه القضية، في كل الحياة وفي كل شأن من شؤون الحياة هنالك بعض الأفراد تفكيرهم تفكير مادي، هذا غلط من الناحية الشرعية. توجد هنالك إرادة قاهرة، توجد هنالك إرادة فوق كل شيء. الثقة بالله سبحانه وتعالى، التوكل على الله سبحانه وتعالى. لماذا في القرآن الكريم تأكيد على قضية التوكل؟ المتوكلون يقتحمون عادة، عندهم حالة اقتحام. منطق المعادلات المادية لا يأذن بذلك، ولكن منطق المعادلات الغيبية يقول اقتحم وأقدم. المؤمن قلبه قوي بالله سبحانه وتعالى، كيف يقول أنا أعمل؟ ولكن أيضا أنتظر الرحمة الإلهية. أنقل لكم هذه القضية، لها نوع من الارتباط بموضوعنا. ينقل أحد الأفراد أنني وشخص آخر كنا في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه. يقول في هذه الأثناء دخل الشيخ النخدكي. الشيخ النخدكي كان رجل عجيب وله قضايا عجيبة، وكان يملك وفق قضايا متواترة أعرف بعض وسائطها، قضايا بالمئات تنقل عنه، وأنا أعرف بعض الوسائط الذين ينقلون عنه قضايا مباشرة هم شاهدوها. هذا الرجل الله تعالى أعطاه نوعا من الولاية التكوينية، والولاية التكوينية يجب أن لا نستوحش منها، الولاية التكوينية موجودة في القرآن الكريم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن يرتد إليك طرفك. هاي مو ولاية تكوينية. العفريت من الجن قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ولكن الذي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فالولاية التكوينية موجودة في القرآن الكريم، كان عند النوع من أنواع الولاية التكوينية. ولذلك صدرت من قضايا غريبة. يقول في هذه الأثناء دخل الشيخ النخدكي في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، يقول أنا وصاحبي ذهبنا عنده وقلنا نريد أن تعلمنا بعض العلوم الغريبة، لأن إحنا الآن نعيش حالة الفقر، نريد بذلك أن نصل إلى الثروة. فقال أنا الآن أريد أن أزور الإمام الرضا صلوات الله عليه، انتظراني في صحن الإمام بعد ما أطلع أجي عندكم ونتحدث حول هذا الموضوع. يقول بعد ما طلع جاء قال ماذا تريدان؟ قلنا نريد الطريق إلى الثراء. فقال لصاحبي وماذا تفعل بالثروة؟ قال أبذل ثروتي في سبيل الله. قال وأنت مطمئن بذلك؟ إذا يوم من الأيام صرت ثري، مطمئن أنك تبذل ثروتك في سبيل الله؟ يقول شوي فكر صاحبي وقال لا، مو مطمئن، ما متيقن، لأن الثروة يمكن أن تغير، المقام يمكن أن يغير. فقال أنا ما أعلمكم شيء اللي يمكن أن يؤدي إلى انحرافكم، ولكن أعلمكم ما هو خير من ذلك. إذا فعلتم هذا العمل لن يقربكم الفقر طول حياتكم أبدا. بعد كل فريضة من الفرائض اقرأوا هذه الآية الكريمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اقرأوا هذه الآية 3 مرات بعد كل فريضة. يقول الرجل ففعلنا هذا العمل ولم نشك فقرا بعد ذلك طيلة حياتنا أبدا. هذا مهم، هذا التلقين، أنه واحد يلقن نفسه إن له إلها، إن له ربا قادرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من الناحية الظاهرية لا يوجد هنالك مخرج، ولكن قلب المؤمن قوي بالله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله كافي. أحد الشباب أو مجموعة من الشباب جاءوا إلى الوالد رحمة الله عليه فشوقهم على الزواج كما كان دأبه وعادته. فقال أحدهم أنه المشكلة المادية لا تدعنا نقدم على ذلك، فقال الوالد إن هنالك غنيا يتكفل شؤون الذين يتزوجون. فقال أحدهم: ومن هو هذا الغني؟ فقال: هو الله سبحانه وتعالى. الله تكفل، الله وعد: إذا تاجر يعدكم إنني أتكفل شؤونكم، يقول أنت أقدم وأنا أتكفل، من اطمئن من اقدم الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين تكفل بذلك. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. واحد يثق بالمخلوق ولا يثق بالخالق، هذا يدل على ضعف كبير في الإيمان. هذا من علامات ضعف الإيمان، واحد يقول كيف ومن أين. الله تكفل. إذن النقطة الأولى أننا يجب أن نعرف أن وراء المعادلات الطبيعية معادلات غيبية، ويجب أن نقدم وقلوبنا مطمئنة بهذا الوعد الإلهي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: يجب أن نبني حياتنا العائلية على القناعة. القناعة يعني منطق ما يمكن. هذه إحدى الأشياء التي ورد فيها تأكيد شديد، القناعة. تمكنت من بيت مستقل في بيت مستقل، ما تمكنت في غرفة من غرف البيت. القناعة مفتاح لحل المشكلات. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة في هذا المجال هي النقطة التي تناولتها هذه الرواية، وهذه نقطة مهمة. هذه الرواية وردت في كتاب الكافي الجزء الثاني صفحة 133، ووردت في كتاب مرآة العقول المجلد الثامن صفحة 325. هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق، قال: اشتدت حال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فقالت له امرأته: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فسألته. النبي صلى الله عليه وآله قائد الدولة، نبي عنده قدرة عنده ثروة، اسأل النبي صلى الله عليه وآله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله قال. النبي كان بإمكانه أن يعطيه شيئا، وما كان يضر النبي صلى الله عليه وآله، ولكن لعل النبي أراد أن يكون هذا منهج للأجيال إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وآله بدون أن يتكلم الرجل بشيء، قال من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله. فقال الرجل ما يعني غيري، النبي يقصدني بهذا الكلام. فرجع إلى امرأته فأعلمها، فقالت المرأة إن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر. يبدو معرفتها كانت معرفة ضعيفة كمعرفة كثير من الأفراد. ومن أين أن النبي، لعل معنى هذه الجملة، من أين أن النبي علم مقصودك وأنه كان يعنيك؟ جملة ذكرها النبي ولعله لا يقصدك. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر فأعلمه. فأتاه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله، حتى فعل الرجل ذلك ثلاث مرات. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله والنبي يكرر تلك الكلمة. ثم ذهب الرجل فاستعار معولا. المعول الفأس العظيم. ثم أتى الجبل فصعده فقطع حطبا. يقولون ماكو شغل، ماكو عمل، الحياة فيها مجالات كبيرة للعمل، مع أن الأنظمة الوضعية القائمة والقوانين القائمة فعلا ضيقت الخناق على الناس، ولكن مع ذلك هنالك فرص كبيرة للعمل، ولكن الفرد يجب أن يفكر ويجب أن يتحرك. هذا الرجل لم يكن يملك شيئا، ذهب واستعار معولا عارية، ثم ذهب إلى الجبل وقطع الحطب، ثم جاء به فباعه بنصف مد من دقيق. المد حوالي 3/4 الكيلو. باع الحطب وأخذ الدقيق فرجع به فأكله. ثم ذهب من الغد فجاء بأكثر من ذلك. امتلك تجربة، طبيعة العمل طبيعة تصاعدية. فباعه فلم يزل يعمل ويجمع حتى اشترى معولا. بعد لا يحتاج إلى أن يستعير معول الآخرين. ثم جمع الثروة حتى اشترى بكرين. البكر يعني الإبل الفتي، الفتي من الإبل، مثل الغلام من البشر. حتى اشترى بكرين وغلاما ثم أسرى حتى أيسر، يعني تحول إلى رجل من الأغنياء. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فأعلمه، فقال النبي صلى الله عليه وآله قلت لك من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله. ولكن يحتاج إلى تحرك، ولكن يحتاج إلى عمل. كثير من الأفراد يقولون لا يوجد عندنا رأس مال، التجارة لا تحتاج إلى رأس مال، لا تحتاج حتى إلى دينار واحد، وإنما تحتاج إلى الهم. الهمة هي رأس المال الواقع. يمكن للفرد أن يبدأ وهو لا يملك حتى درهم واحد، كيف يبدأ؟ الله تعالى جعل في الحياة مجالات كثيرة، ولكن الفرد يجب أن يفكر ويجب أن يتحرك. أنتم خذوا هذا الكتاب ولاحظوا هذا الكتاب، كتاب الإمبراطورية التجارية. الرجل لا يملك حتى درهما واحدا، فكر كيف يعمل وكيف يبدأ بالعمل. هل يمكن؟ الجواب نعم. هذا الرجل بدأ ولم يكن يملك شيئا في هذه الرواية، فكر ماذا يفعل في ذلك الوقت. لاحظوا التفكير. طبعا واحد لا يجمد على هذه الطريقة، هذه مجرد طريقة من الطرق، الحياة فيها ألوف الطرق. هذا الرجل فكر أن الخياطين الذين يخيطون الثياب تفضل عندهم قطعات من القماش، وهذه القطعات تعتبر من القمامة، لا تنفعه في كثير من الأحيان، فكانوا يجمعونها ويعطونها لجامع القمامة لقاء الثمن حتى يلقوها بعيدا، في كل أسبوع مثلا مرة مرتين. هذا جاء إليه وقال أنا مستعد أن آخذ منكم هذه القطع بدون مقابل. كان يأخذ هذه القطع من الخياطين ثم يذهب إلى البيت ويفصل هذه القطع ويضع كل قطعة مع ما يجانسها، ثم بعد ذلك كان يذهب ويبيع هذه القطع إلى المعامل. بعد فترة فتح دكانا هذا الرجل، هو رجل يهودي. بعد فترة فتح دكانا ثانيا، وبعد فترة فتح دكانا ثالثا ورابعا، وانتهى الأمر إلى أن هذا الرجل كون شركة عملاقة ضخمة عالمية تحتوي على 60,000 عامل، وهذه الشركة تنفع الدولة اليهودية الغاصبة في كل عام ب1,000,000,000 دولار. يقولون الدولة اليهودية الغاصبة لماذا هي قوية؟ عوامل متعددة، من جملة هذه العوامل وراء الدولة اليهودية ألوف الشركات أو مئات الشركات العالمية التي تدعمها وتحفظها. هذا واحد من الشركات. بدأ من لا شيء وانتهى إلى 60,000 عامل، ومع الأسف إن الكثير من المسلمين يذهبون إلى هذه الشركة ويشترون بضائعها وهم لا يعلمون أنها من أعمدة بقاء الدولة اليهودية الغاصبة. شركة معروفة، والفقهاء يفتون أن التعامل مع الشركات التي تدعم الدولة اليهودية، التعامل معها محرم من الناحية الشرعية. الدين أمرنا بذلك، أن نبدأ من لا شيء. النبي صلى الله عليه وآله يقول لهذا الرجل الفقير: ومن استغنى أغناه الله. واحد يجب أن يفكر، ليش الآن في بلادنا الإسلامية أكو مشكلة العاطلين عن العمل؟ يجب أن يفكر، يجب أن يبدع، يجب أن يخترع، لا يبقى إلى آخر عمره عاطل عن العمل. الآن من المسلمين ملايين العاطلين عن العمل أكو. الحياة فيها فرج كبيرة ومجالات كبيرة. أنا أنقل لكم هذه القضية ولو قضية جزئية جدا، ولكن لاحظوا كيف أن الله تعالى جعل في الحياة فرج. واحد ليتعلل ليتعذر، يقول لا أملك ما عندي، يحتاج إلى تفكير ويحتاج إلى همة. عندما كنا في مشهد المشرفة في أيام القصف، شردت كثير من العوائل. الآن مشكلة التهجير موجودة في العراق. العائلة المهجرة طبق بعض التقارير الآن على أثر ما يفعله الطائفيون، الآن أكو في العراق 11، أكثر من 11 أو حوالي 11,000 عائلة مهجرة من شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم. إذا يبقون في مناطقهم يذبحونهم على الهوية، يقتلونهم، يقتلون الطفل الصغير والشيخ الكبير، ولا يرحمون رجل ولا امرأة. المهجر ماذا يفعل؟ هذا حياته مدمرة، يجي يسكن في كوخ، ماذا يفعل؟ يجب أن يفكر. هل هنالك مجال؟ نعم أكو هنالك مجال. كثير من العوائل على أثر الحرب والقصف جاءوا إلى مشهد. رجل فكر: أنا الآن في مشهد غريب، لا أعرف أحد ولا أملك حتى تومان واحد، ماذا أفعل؟ أو لعله كان يملك بعض التوامين ولكن ما تمشي حياته، ماذا يفعل؟ قاده التفكير، لاحظ الإبداع، فكر أنه الخبازون الذين يبيعون الخبز، الناس يجب أن يقفوا في طوابير طويلة حتى تصل نوبته ويصل دوره. الناس هم كثير منهم ما عندهم خلق أن يقف في الطابور. هذا كان يستيقظ فجرا أو سحرا مبكر، يروح عند الخباز ويشتري منه كمية من الخبز، ثم يأتي ويجلس في باب صحن الإمام الرضا صلوات الله عليه. مثلا الخبز يشتري كل واحد بعشرة توامين، ثم يأتي إلى باب الصحن ويبيعه مثلا ب11 تومان. هذا اللي يطلع من الصحن يشوف خبز جاهز أكو أمامه، ما يحتاج إلى طابور وإلى دور، منتهى القضية. يجب أن يدفع شيئا إضافيا فكانوا يشترونه ومشى حياته بهذه الطريق. قبل شهر طالب في جامعة متحير كيف يعيش وكيف يدفع أجور الجامعة، متحير فكر ماذا يفعل بتفصيل ما علي بذلك التفصيل. جمع من أقربائه ثروة متواضعة، كمية متواضعة من المال، وصنع له موقع في الإنترنت وكل واحد يريد أن يدخل في هذا الموقع للإعلان والدعاية لبضاعة لشركة لشيء يجب أن يدفع له مبلغا، ما علي بالتفاصيل الفنية للقضية. بهذه الطريقة هذا الطالب المسكين جمع ثروة هائلة في خلال أشهر معدودة. الفرد يجب أن يفكر ويجب أن يتحرك، والله سبحانه وتعالى جعل في الحياة مجالات كثيرة. كان واحد من الأفراد، هذا والده كانت له حرفة جدا متواضعة، ما أذكر تلك الحرفة، في أحدى البلاد. كان فقير. ابن ذلك الرجل فكر ماذا يفعل، فكر أن يشتري الأراضي البعيدة المهجورة. من يأتي ويشتري أرض في صحراء جرداء؟ طبعا تعلمون أن هذه خطة يهودية، اليهود يفعلون هذا العمل ويبنون المشاريع الضخمة بهذه الطريقة، على بعد 100 كيلومتر من المدينة مثلا أو 200 كيلومتر، يجون يشترون فد أرض كبيرة لا يرغب فيها أحد بثمن جدا باهظ، بثمن جدا قليل، ثم يبنون في تلك الأرض مشروع ضخم تجاري ديني. بعد مدة 10 أعوام أقل أكثر المدينة تزحف وتتقدم، وإذا بهذه الأرض تتحول إلى قيمة خيالية. الآن في إحدى البلاد نقل لي أحد الأشخاص أن فلانا اشترى أرضا في المكان الفلاني، وبعد أعوام ارتفعت قيمة المتر الواحد من تلك الأرض إلى 10 ملايين ضعف، 10 ملايين ضعف خلال أعوام في منطقة ذكرها إحدى بلادنا الإسلامية. هذا الرجل كان يشتري تلك الأراضي البعيدة بقيم قليل، والآن هو واحد من كبار التجار في العالم. هو هذا الرجل، يعني الله سبحانه وتعالى جعل منافذ في الحياة، ولكن من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله. إذن أولا الشباب ينبغي عليهم أن يعرفوا أن وراء المعادلات الطبيعية معادلات غيبية في هذه القضية وفي كل قضايا الحياة، ويجب أن يقتحموا معتمدين على هذا الوعد الإلهي. هذا أولا. ثانيا يجب أن نبني حياتنا على القناعة. البداية فلتكن بداية متواضعة ولكن شيئا فشيئا. النقطة الثالثة، العمل مهم. في الروايات أن رجلا قال للإمام الصادق صلوات الله عليه على ما أتذكر، أو الإمام قال له بلغني أنك تركت العمل، قال نعم لا أحتاج إلى العمل، أنا عندي ثروة طائلة لا أعمل. الإمام قال له اعمل وإلا ذهب لعل العبارة نصف عقلك. اعمل، حتى التاجر يجب أن يعمل. الوالد رحمه الله عند كتاب من بقايا حضارة الإسلام كما رأيت يقول الجيل الذي أدركته كلهم كانوا يعمل، أغلبهم كانوا يعمل، الرجل كان يعمل، المرأة كانت تعمل، المرأة تعمل في البيت وهي محافظة على حجابها وحشمتها، المرأة يمكن أن تنسج منسوجات يدوية وتبيعها أو تعمل عمل محتشم مع حفاظها على الضوابط الشرعية. الوالد يقول حتى الأطفال كانوا يعملون، الأطفال اللي بلغوا عمر يمكنهم من العمل، هذا يجي مع والده إلى المحال إلى المتجر يتعلم الحياة ينضج يفهم، مو مثل أطفالنا في هذا اليوم كثير منهم لا يفهمون الحياة ولا يميزون الحياة. هذا دا ينقل عندما يأتي الطفل إلى المتجر، الطفل اللي يمكنه أن يعمل يتعلم الحياة ينشأ، ما يدخل في خط المخدرات والفساد، ما عنده مجال يفكر في هذه الأشياء، يكون لنفسه ثروة يقف على قدميه. هذه هي العقبة المادية، وهذه مجموعة من الحلول لهذه العقبة. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.